الهلم النبي المختار. ايه هو السر؟ خلي بالك يابا يابا بتاع السلام، خليك هنا. سر من الاسرار اخبرنا به النبي المختار. ايه هو؟ اسمع اللي هقوله حاجتين عشان اخلص. هناك اوقات تفتح فيها ابواب السماء، وهناك كلمات تفتح لها ابواب السماء. الوقت اللي تفتح ليه ابواب السماء، سيدنا النبي اخبرنا بخمسه. انا هقول على وقت واحد. كثير من اللي بخشوا المساجد ضيعوا الوقت ده، والحديث في الصحيح. سيدنا النبي قال ايه؟ اسمع، الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. من اول ما المؤذن يؤذن الى اقامه الصلاه، اما تدعي ربك في الوقت ده، قال الحبيب صلى عليه، هذا الوقت اذا دعيت في ربك الدعاء في ايه؟ لا يرد. انت مصدق النبي؟ لان تخش المساجد النهارده بين الاذان والاقامه كل اثنين ماسكين ودن بعض، غيبه والله العظيم في المساجد، غيبه، وخاصه اصحاب الدكه اللي ورا، غيبه، نميمه، انتك اعراض. ممكن يكون في جنازه في المسجد وانا بالله على ذلك، والميت في المسجد وبيختبوه، يلا الله يرحمه، الله يسهل له، ما عادش يجوز على الله الرحمه. ده انت كلت يا جدع، ده انت كلت لحم الميت وانت قاعد في المسجد. وبعد ما يختبي الميت، الميت ما هو في ناس عندها كده متعه. انت يا اخي في عمرك شفت واحد يدى العدو 200 جنيه؟ ما انت كل يوم عمال وصلي وذكر وبتشحن على الطاير بتحول لعدوك. كل الحسنات اللي بتعملها لما تختاب وتجيب سيره محمود الطرشوبي، صلاتك اتحولت لاوتوماتيك. اللي يحول حسناته تعب فيها طول النهار وطول اليوم وطول العمر، ده مجنون. ايه المتعه في الغيبه؟ ايه المتعه في النميمه؟ المتعه ما تاكل اعراض الناس.